على سيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه. يسألونه ذلك في حياته. يسألونه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله صحبه ومن اهتدى بهذه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذا من جملة ما يتعلق به المبتدعون في تجويز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أن ما ذكروه دالا على ما ذهبوا إليه من جواز الاستغاثة بغير المخلوق بغير الله، وأن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، لحملنا لعدينا ذلك من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. ونقول: أحوال يوم القيامة تختلف عن أحوال الدنيا. هذا إن سلمنا بأن ما ذكروه يصح الاحتجاج به أو فيه شبهة لما قالوا. كيف؟ وما ذكروه ليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله في جوابه. وقبل أن نشرع في الإجابة أو في مطالعة كلام الشيخ رحمه الله في الجواب، نقول: الاستغاثة هي طلب الغوث، وطلب الغوث لا يكون إلا عند الشدة والكرب، وفي الغالب يكون عند نزوله وحلوله، خلافا للاستعادة، فإنها قد تكون قبل نزول البلاء. وأما الاستعانة فهي تكون في الشدة وتكون في الرخاء، أما الاستغاثة فلا تكون إلا عند نزول البلاء والكرب وشدة البلاء والكرب. وطلب الغوث على نوعين: النوع الأول ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز طلبه من غيره، بل لا بد أن يتوجه العبد بقلبه ولسانه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا أن يغيثه وأن يكشف عنه كربه. وأما ما كان في مقدور المخلوق والمخلوق حي حاضر،